صلى الله إياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم امنن علينا برضاه. ونتقدم لصاحب العصر والزمان ولكم بذكرى هذه الليلة العطرة، وإن شاء الله نكون في أحسن حال هذا الحال. قال عن النبي صلى الله عليه وآله: طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، وطوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه، وطوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. الكلام وصل بنا إلى مسألة، خلصنا باب الضمان، بلي إلى مسألة 885. في هذه المسألة يقول المصنف بأن الحوالة من العقود كما تقدم. أين تقدم؟ بقوله أنه تحتاج إلى إجابة وقبول، هذا المدلول الالتزامي لذلك أن الحوالة من العقود. وهذا العقد عقد لازم، ليس عقدا جائزا، وقلنا بأن طرفي العقد ما هو؟ المحيل والمحال. وبالتالي إذا تمت الحوالة فحينئذ يكون العقد عقدا لازما، فلا يصح لأحدهما أن يقول فسخت عقد الحوالة. يقول المصنف ثم ينبه المصنف إلى مسألة، بأنه لو فرضنا أنه في وقت الحوالة، في زمن الحوالة، عندما أحال المدين الدائن إلى شخص في وقت الحوالة، كان ذاك الشخص معسر، المحال إليه كان معسرا، وأنا معسر يعني ديونه غلبت عليه، حياته ضيقة، زين لا يستطيع، ولا زال مفلس، عام قد يكون مفلس بس إنسان ضيق الحال بحيث أنه ولب على حاله كما نقول، زين يعني شخص معسر في حالة ضيق، مو لازم يكون مفلس. خب فيقول المصنف لو فرضنا بأنه في زمن عقد الإحالة، ركز، في زمن عقد الإحالة كان المحال على حاله في علم الله معسرا، وإن لم يطلع عليه من، وإن لم يطلع عليه المحيل أو المحال، ما طلع عليه بس كان معسر، ولم يكن المحال له الدائن الذي أحاله المدينة إلى ذلك الشخص لم يكن عالما بحاله، فيجهل حاله، حال كونه بعد ماذا؟ معسر. إذن المحال عليه معسر، ويكون من؟ ويكون الشخص ذاك المحال جاهل. في هذه الحالة يقول المصنف يجوز فسخ عقد الحوالة. شوف دقة في العبارة، هذا مو خروج، مو خر من القاعدة، جواز الفسخ فرع اللزوم. أن نقول جاز لك أن تفسخ فرع أنه شيء ثبت، ثم نقول جاز لك الفسخ، فأظن هذا المسألة، هذا المطلب يتلاءم جدا مع مبنى، مع مسألة اللزوم، فنقول لزم العقد، لكن غايته في هذه الحالة لما كنت أيها المحال لم تطلع على أثار المحال عليه وكنت جاهلا، جاز لك الفسخ، وجواز الفسخ فرع اللزوم. فرع اللزوم، خذ خيار الفسخ من وين؟ من الشرط الارتكازي، من الشرط الارتكازي. هناك عادة شرط ارتكازي بأن المحال لو علم أن الشخص المحال عليه معسر، أعتقد لا يقدم على هذا الأمر، فيشترط شرطين. ما هو الشرطين؟ أن يكون في زمن الحوالة الشخص معسر عليه، وأن لم يكن المحال مطلع على الحال. خب إذا فقد أحد الشرطين، يعني لو فرضنا أنه في زمن الحوالة كان المحال عليه غني، لكن حصل له الفقر بعد زمن الحوالة، صح أو ما صح؟ لزمت ولا يجوز الفسخ، هي خر من الشرط الأول. لو خرجنا الشرط الثاني، يعني شلون؟ يعني المحال عليه كان محسرا، إلا أن المحال عالم بالحال، أيضا لزمت ولا يصح له الفسخ. أما إذا كان شرطين اجتمعا، أنه المحال عليه زين معسر والحالة الثانية بأنه المحال جاهل بالحال. مجرد أن يكون في زمن العقد هكذا له الفسخ. وإن فرضنا أنه بعد يومين ارتفع عسر من؟ ارتفع عسر المحال، المحال عليه. نقول ما دام في زمن الوقت الإحالة الشخص مؤسر جازت عملية الفسخ وإن حصل الغنى بعد ذلك. خب قال يقول الحوالة عقد لازم فليس للمحيل والمحال فسخه. لماذا لم يقل والمحال عليه؟ لأنه طرفا الحوالة هما المحيل والمحال. خب نعم يقول لو كان المحال عليه مؤسرا حين عقد الحوالة، حين عقد الحوالة شرط أول، وكان المحال اللي هو الدائن جاهلا به، اجتمع كلا الشرطين، هنا جاز له الفسخ. هذا مخر من القاعدة أصلا، هذا يتلائم مع القاعدة أن الفسخ فرع اللزوم. جاز للمحال بل الفسخ. خب بعد علمه بحاله، وإن صار المحال عليه غنيا فعلا، وإن كان بعد ذلك بعد 5 أيام من عقد الحوالة اكتشفنا بأنه حصل الغنى لمن؟ للمحال عليه، فيصح حينئذ أيضا أن تفسخ وإن حصل الغنى بعد ذلك. يقول فعلا يعني فعلا صار غنيا بعد 5 أيام، لا في فعلا في وقت العقد كان معسرا، ارتفع الإعصاف الليل يوم ثاني، فحينئذ زين يجوز لك الفسخ أيضا. يقول وأما إذا كان حين الحوالة موسرا، من هو موسر؟ حين الحوالة المحال على موسر، يعني ماشي يعني يستطيع أن ليس في حالة إعسار، أو كان المحال معالما بإعساره فليس للمحال حينئذ الفسخ. خب يقول يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه. كيف يعني جعل الخيار؟ هكذا المدين يقول للدائن أنا أحلتك على فلان على أن لي شرط أن أرجع عن عقد الحوالة، فجعل شرط أنه يرجع في عقد الحوالة. المحال يقول هكذا قبلت الحوالة على أن لي حق الرجوع. المحال عليه زين له حق أن يجعل الخيار، متى؟ إذا لم يكن، إذا كان بريئا أو كان بغير الجنس. أما إذا ما كان حين أربط بين مسألتين زين. الآن واضح أنه الخيار للمحال واضح وللمحيل واضح. خب أما المحال عليه كيف نشترط له أنه له الخيار؟ قلنا المحال عليه له حالتان، الحالة الأولى يشترط اختياره، الحالة الثانية لا يشترط اختياره. متى لا يشترط اختياره؟ متى غصبا على المحال عليه يقبل؟ إذا كان للمحال عليه دين عند المحيل وبنفس الجنس كما بينا في المطلب السابق. أما إذا كان بريء، المحال عليه بريء أو لا، أو المحال عليه عنده دين لكن الدين غير الدين الذي أحاله الذي قام المحيل وأحال المحال عليه، زين المحيل التفت المطلب، المحال عليه عنده دين بالنسبة للمحيل أرز 100 كيلو من الأرز، لكن الدان يطالب من؟ يطالب المدين بدراهم، فحينئذ لو حول المدين الدان على ذاك لا يجب القبول. قلنا لا يجب القبول. هنا عندما يقول شرط له حق أن يشترط، له حق أن يشترط مع فرض أنه يقبل قوله في حالة أنه يشترط قبوله. متى يشترط قبوله؟ إذا كان بريء وإذا كان من غير الجنس، فحينئذ قلنا يشترط في صحة عقد الحوالة رضا المحال عليه إذا كان بريئا أو كان بغير الجنس. في هذه الحالة ما دام جوزنا له الاختيار قلناش يشترط اختياره، في هذا يجوز له المحال عليه أن يقبل بشرط، أن يقول المحال عليه بلي أنا بريء قبلته بشرط أن لي حق أني أفسخ بعد 5 أيام أو لمدة 10 أيام، ففي هذه الحالة نشترط. واضح؟ إذن إنما يجوز أن نأخذ إنما يجوز للمحال عليه أن يشترط الخيار في المورد الذي يقبل قوله، ليس مجبر على الموافقة على الحوالة، وذلك في موردين، أما البريء أو مبريء على يدين لكن بغير الجنس. يقول يجوز جعل الخيار خيار الفسخ لكل من المحيل والمحال والمحال على متى المحال عليه؟ خلنا نقيد في فرض الاختيار مع فرض أنه يقبل اختيار ويشترط اختيار. أما لو كان مجبر يقول جعلت شرط الخيار، ما أنت مجبر، ما له معنى بعد أن يجعل شرط الخيار. مسألة 887 لو فرضنا أن المحيل عندما أحال الدائن على من يحيل المفروض؟ على محال عليه، فالمفروض من هو اللي سدد الدين الآن؟ المحال عليه. قام المحيل وسدد الدين بعد عقد الحوالة. الآن المحيل سدد الدين بعد عقد الحوالة، وكان مقتضى القاعدة بأنه ما يسدد الدين. جيد، نقول له مقتضى القاعدة بأن المحال عليه يدفع وبعدين يرجع إليك إذا كنت بريء أو ما كنت على التفاصيل. خب قام المحيل ودفع الدين. خب عندما يدفع المحيل الدين، هل يجوز للمحيل أن يطالب المحال عليه ويقول أعطني الدين الذي سددته لفلان أو لا؟ واضح سؤال؟ إذن المحيل عندما يدفع، هل هناك حق للمحيل أن يطالب المحال عليه أو لا؟ يقول السيد الخوي في مسألة تفصيل، في حالة واحدة يرجع، في حالة زين واحدة يرجع، في حالتين لا يرجع. يقول إذا كان نسألكم إحنا المحيل شلون يؤدي مع أنه بعقد حوالة؟ مفروض ما يؤدي. ها يقول إن كان تأدية المحيل للدين بطلب من المحال عليه، شرط الأول طلب من المحال على المحال قال ادفع الدين، وكان هناك دين للمحال عليه في ذمة المحيل، يعني المحيل طالب المحال عليه، فهناك دين مستقر للمحال عليه في ذمة يعني المحيل طالب المحال عليه، فالمحال عليه مديون إلى للمحيل. جيد، غير بريء، المحال عليه غير بريء، إنما في ذمتي رقب عليه مال إلى من؟ إلى المحيل. لو كان هالشرطين موجودين فقام المحال وقال للمحيل ادفع، ففي هذه الحالة جاز للمحيل أن يطالب المحال عليه. ليش جاز؟ أول شيء أن عليه دين، لأن المحال عليه دين في رقبة من؟ يعني يجب على المحال أن يسدد الدين إلى المحيل، وكان ذلك بطلب منك. واضح؟ بطلب منك، أنت الذي طلبت المحيل أن يدفع الدين السابق، فاستقر الدين الأول. خب إذا فك أحد الشرطين، وش نفك أحد الشرطين يعني؟ إذا لم يكن مديونا أو لم يكن بطلبه، ففي هذه الحالة لا حل له أن يطلب أو لا. يقول لو الآن يقول فيه كتاب يعني فك أحد الشرطين ليس له حق أن يطالب، يعني ليس هناك حق للمحيل أن يطالب المحال عليه. كيف هذا؟ هكذا موردين، المحال عليه قال المحيل ارفع الدين، طالب منه دفع الدين، مع أنه ليس هناك دين بريء، المحال عليه بريء، المحال عليه فرض أنه بريء، يعني ليس هناك دين ثابت في ذمة المحال عليه للمحيل. أنت فك الشرط الأول، هذه الحالة لو دفع المحيل ما لحق أن يطالب المحال، يطالب وش المحال عليه؟ بريء، هو في النتيجة بريء، واضح المحال عليه بريء، أنت حولت على شخص بريء. خب الآن قالك أنت ارفع وسلم، ترجع إليه من عباب. خب المشكلة هنا الثانية، لو كان المحيل يطالب المحال عليه بدين، جيد، المحيل يطالب المحال عليه بدين، وقام هذا الشخص ودفع الدين، لكن من غير طلب من غير طلب من؟ من غير طلب المحال عليه، ما قال لك انت اسدد الدين. في هذه الحالة هل لك حق ان ترجع وتطالب الدين بالنسبة الى المحال عليه او لا؟ هل يصح او لا؟ يقول سيخوي ليس له ذلك. خلنا نقرأ العبارة نشوف. يقول لو ادى المحيل نفسه الدين فإن كان بطلب من المحال عليه، وكان من هو كان المحال عليه مدينا للمحيل، واضح، وكان المحال عليه مدينا للمحيل، يعني المحيل يطالب، فيكون كأنه المحيل عندما أحال الشخص أحاله على بريء وغير بريء، أحاله على غير بريئان. يقول فله، من له؟ فللمحيل أن يطالب المحال عليه بما أداه. أما إذا لم يكن بطلبه، يعني من طلب من؟ يعني المحيل دفع الدين بدون طلب المحال عليه، او لم يكن مدينا له. خب انا مو مدين، بس قلت له روح ادفع الدين. خب انا مو مدين، قلت لك ادفع الدين. خب انا بريء وقلت لك ادفع الدين، فليس له ذلك. في هذا الحال ليس للمحيل ان يطالب المحال. ليش؟ في الحاله الاولى لم يكن بطلبك انت، بروح اختيارا ذهبت، فانت المال يخ تلزمني بهذا الدين. خب في الحاله الثانيه انه لم يكن مدين، فما قوه بعد ترجع لي. خب مساله 888، يقول اذا تبرع اجنبي عن المحال عليه، مساله سهله، ايش هذا الظاهر؟ اذا ما كان بطالب ظاهر في التبرع، اذا انت ما طلبت انت دفعت، انت ظاهر في التبرع. إذا تبرأت ما لك حق ترجع إليه. إذا أنت أيها المحيي تبرأت ما لك حق أن تطالبني بالدين الذي دفعته. إذا كان بطلب وليس عليه دين بأي حق لك ترجع؟ إذا على دين يجب عليك التسديد، لأن وش الدليل؟ لأن هذا ظاهر، لأن هذا ظاهر عرفا. إذا كان على دين هذا ظاهر في ظهور عرفي بأنه ظاهر حال الشخص. إذا كان على دين وكان بالطلب أنه يقول ادفع أنا بأدي لك المبلغ، هاي ظهور حالي، ظاهر حال، ظاهر الحال. خب يقول إذا تبرأ أجنبي عن المحال عليه. خب من هو المحال عليه؟ كان في مثالنا دائما شيخ جعفر من أمس، أنا محيل، شيخ حسن محال، شيخ جعفر محال عليه. جاء الشيخ أحمد الموالي ودفع عن من؟ دفع عن شيخ جعفر الدين. إلى من؟ إلى المحيل، المديون. زين، في هذه الحالة إذا الشيخ أحمد دفع عن الشيخ جعفر، زين، هل حق، هل هناك حق للشيخ جعفر اللي هو من المحال عليه أن يطالبني بالمبلغ؟ أو أول شيء سؤال، ما بحث عن جهة، تبرأ ذمة الشيخ جعفر ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمة الشيخ، لأنه تبرأ أجنبي وسدد الدين فتبرأ ذمته. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، شيخ أحمد يعني في حالة مرة ثانية بعد مو كان كلش بان بيد تبرع، يقول لا تبرع بعد لا، قال أنا ضامن، فضمن عن من؟ خب أنا الآن كان شيخ حسن يطالبني، شيخ حسن يطالبني أنا، فأنا أحلت الشيخ حسن للشيخ جعفر، فالشيخ حسن يطالب الشيخ جعفر للمحالة. جاء الشيخ أحمد دخل قال أنا ضامن عن الشيخ جعفر لأنه مدين ببركة الحوالة، يكون الشيخ جعفر مدين، أنا الضامن. فإذا كان هناك ضامن، إذا ضمن الشيخ جعفر، إذا ضمن الشيخ أحمد الشيخ جعفر، الشيخ حسن ما له حق أن يطالب الشيخ، برئ ذمتك أنت ببركة الضمان. نعم تذمتك تتعلق بالشيخ أحمد، لكن برئ ذمتك بلحاظ الشيخ حسن. يقول إذا تبرأ أجنبي، شيخ أحمد تبرأ بعدين ضمان الثاني، إذا تبرأ أجنبي عن المحال عليه، خب يتبرأ عن المحال عليه، فرع أنه عليه دين ببركة الحوالة. فإذا تبرأ الشيخ أحمد الأجنبي عن المحال عن الشيخ جعفر برئ ذمته، برئ ذمة الشيخ جعفر. وكذا إذا ضمن شخص الشيخ أحمد عنه، عن من؟ عن المحال الشيخ جعفر، برضا المحال، برضا الشيخ حسن، برئ ذمة من؟ برئ ذمة الشيخ جعفر بلحاظ الشيخ حسن، لكن تعلق ذمة الشيخ جعفر بلحاظ الشيخ أحمد كما تبين في عقد الضمان. عبارات لطيفة. يقول بعد ذلك الآن مو ما بحث المصنف ماذا سيحصل، في هناك أبحاث موسعة، هي مقدار عبارة الكتاب. يقول إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدى، من طالب منه يعني في مثالنا، طالب المحال عليه شيخ جعفر المحيل طالبني أنا، زينة، فقال أنا دفعت للشيخ حسن الدين فرجع لي المبلغ، فأنا وش قلت؟ أنا قلت يا الشيخ جعفر شو تقول هالكلام، ما ينبغي صدور منك هذا الكلام، أنا يوم عندما أحلت الشيخ حسن عليك أنا كنت أطالبكم مبلغ، فأنا حاولتك أنت مو بريء. الشيخ حسن يطالب 100 دينار، زين، الشيخ حسن يطالب 100 دينار، التفت المطلب، الشيخ حسن يطالب 100 دينار وأنا أملك عليك 100 دينار، فقلت للشيخ حسن روح خذ الدين الذي لي من عندك، فأنا أطالبك بمبلغ من المال، فكيف تقول لي تعال طالبني بمبلغ؟ زين، في هذه الحالة الشيخ حسن يقول، الشيخ جعفر يقول أنا قاطع 100% بضرس قاطع، أنا ما علي، أنا بريء أصلا ما علي دين. فصار نزاع التفت شيخ أحمد، فصار نزاع، أنا أريد بكي أشياء عشان تسهل المسألة. راح مطلبه؟ مثال اللي ضربته في الأول. أي أنا أنت أنا فرقتنا واضح، زين، لا حد دخل، خلنا لا حد دخل لا أشيء أسهل. أنت أنا محيل، أنت محال، هي محال عليه، أحلتك لمن؟ الشيخ جعفر، الشيخ جعفر دفع لك المبلغ، الشيخ جعفر جاء قال لي أنا دفعت مبلغ أعطني 100 دينار أنت حولتني عليه، أقول لي لا ما أنا صح حولت، أنا اعترفت أنك حولت عليه، لكن كنت أنا طالبك بمئة، فهي حوالة مو على بريء، لو أنت كنت بريء بلي أعطيك المئة، بس حوالة أنا أطالبك بالمئة، فاللي دفعت بإزاء ما أطالبك به فما علي ولا عليك. يقول الشيخ جعفر لا أنا بريء، أنا ما علي شيء. فصار نزاع، هل أن المحال عليه دين للمحيل أو لا؟ فيقدم قول ما؟ يقول الأصل عدم ثبوت الدين للمحال على المحيل، الأصل عدم الدين، فأنا عندي أنا منكر، جيد، فيقبل قولي مع يميني الشيخ جعفر محتاج إلى بينة فيقبل قولي وبالتالي دفع المبلغ إليه ما لحق طالبنا هي فلكة الفقه. يقول أموحي الشيطاني يقول إذا طالب المحال عليه الشيخ جعفر المحيل جعفر بما أدى يعني المحال عليه المحيل أدى 100 دينار وادعى المحيل اللي هو الشيخ من ادعى جعفر المحيل أن له عليه على الشيخ جعفر اللي هو المحال عليه مالا وأنكره المحيل جعفر يقول لا أنت مشتبه أنت تعبان هالأيام تعاني من مشاكل تناسي وأنكره أنا أنكرت الدين فالقول قوله قول المحال قول المحيل المحال عليه قول المحيل اللي هو أنكر الأصل عدم الدين الأصل ما عليه دين جيد لا القول مو قول المحيل قول المحال عليه لأن التفت لا تدخل طيب ستشويش أنا أطالب الشيخ أنا أقول الشيخ عليك دين الشيخ يقول تمام أنا ما عليه دين فالأصل عدم عدم الدين فالقول قول المحال عليه الأصل عدم الدين فالشيخ جعفر إذا صار عند يمين يقبل قوله فأنا زين فأنا يجب علي أن أدفع له مبلغ لأن الأصل عدم الدين فالأصل أنت بريء الأصل أنك أنت بريء وأنا اعترفت أن هناك حوالة فأنا يجب علي أن أدفع لك المبلغ. يقول فالقول قوله قول المحال عليه مع عدم البينة عدم بينة المحيل فيحلف على يحلف الشيخ جعفر على أنه بريء أن أنا ما علي دين أنا بريء الشيخ جعفر المحال عليه يقول أنا بريء ليس علي دين فيحلف المحال عليه على براءة أني أنا بريء. يقول لا لا لا يعني قلت أنا منكر اشتباه الأصل عدم الدين أنا أقول أنا شوف أنا وش ماذا أقول أن لي دينا عليه يقول ما علي دين فالقول قوله لأنه الأصل عدم الدين بلي فيحلف بلي فالقول قول المحال عليه لأنه يقول بعدم الدين بلي. مسألة 890 التفت هذه المسألة لطيفة أنا أشرح بين طبق العبارة لو فرض أن هناك شخص يطالب مولى والمولى عندك مولى عند عبد مولى وعبد مولى وعبد وشخص المولى هذا مدين إلى شخص معين فالشخص الأجنبي دائن إلى المولى المولى راح السوق واشترى بضاعة سلف فالمولى يكون مدين والدائن البائع واضح إذن الباع هو دائن والمولى هو المدين المولى عند عبد عنده عبد خب هناك عقد كتابة بين العبد والمولى سيأتي هناك عقد كتابة وشان عقد الكتابة الكتابة على قسمين كتابة مطلقة وكتابة مشروطة والفرق بينهما هكذا تارة المولى يكاتب العبد سوي عقد ويقول له إذا دفعت لي 100 دينار إلى حلول الشهر المحرم مثلا إلى حلول شهر صفات دفع لي 100 دينار أنت حر لوجه الله واضح أنت حر لوجه الله فيروح العبد يشتغل يكرف روحه لما يحصل 100 دينار يعطيها المولى فيتحرر فإذا قام العبد اللي هو المكاتب الآن يدفع 100 دينار إلى المولى فيتحرر يتحرر من يتحرر العبد. طب الكتابة على نحوين إما كتابة مشروطة وكتابة مطلقة في نفس مثالنا طارة يكون عقد هكذا زين هكذا يقول العبد المولى يقول للعبد تدفع لي 100 دينار بشرط أن تعطينيها كاملة إذا أعطتنيها كاملة أنت حر إذا دفعت نصا أنت عبد ما ولا أنت لم تشم أصلا الحرية لو دفعت 50 دينار 90 دينار 99 دينار إذا أعطيتني 100 أنت حر لوجه الله هاي يسمونها عبادة هاي يسمونها مكاتبة مشروطة. عندنا كتابة مطلقة نفس المثال الحمولة يقول لعبده إذا أعطيتني 100 دينار أنت حر لكن ها كل ما تدفع مبلغ يتحرر منك نسبة واضح دفعت 10 دينار تتحرر 10% دفعت 50 دينار تتحرر نصفك دفعت 99 تدفع 99% فكل ما تدفع مقدار تتحرر مقدار كل ما تدفع مقدار إذا دفعت كامل تتحرر كامل الفرق بينهما أنه في المشروط لو تدفع 99 دينار ما تتحرر شيء أما في المطلقات كل ما تدفع شوي تتحرر تحرر مقدار. خب هاي الأجنبية ما هو الأثر المترتب؟ يأتي في بحث العتق. المهم الآن التفت، إذا المولى عنده عقد مكاتبة مع من؟ مع العبد. خب بين المولى والعبد من هو الدائم المديون؟ المكاتب مديون إلى المولى بمئة دينار فرض. خب ونفس هذا المولى هو مدين بلحاظ البائع، فجاء البائع وقال للمدين انت اشتريت عندي بضاعة وطالق بمئة دينار. البائع قال لمن؟ قال للمولى. البائع قال للمولى انت اشتريت عندي بضاعة وطالق بمئة دينار. خب وش سوى المولى؟ المولى قال اللي هو المدين احال البائع على من؟ على المكاتب، لان للمولى مئة دينار في ذمة المكاتب، فعندك محال وهو من؟ البائع، محيل وهو المولى، ومحال عليه وهو العبد. فلو قام يصح ما تصح وتصح، المولى يملك مئة دينار في ذمة المكاتب وعليه مئة دينار البائع، فيقول روح خذ المئة دينار من المكاتب. خوف لو سوينا الحوالة وانتهت ببركة الحوالة، كان قبل الحوالة المكاتب المولى يطالب المكاتب عليه. الآن عندما يحيل المولى البائع إلى المكاتب، حينئذ فرغت ذمة المكاتب من المولى، فاشتغلت ذمة المكاتب بمن؟ بالمحال عليه. فإذا برأت ذمتي أنا، كأن أنا ما علي دين الآن إلى من؟ إلى المكاتب، ليس عليه دين ببركة الحوالة إلى المولى. خب إذا ما عليه دين تحرر، يتحرر سواء دفع المكاتب الدين بعد إصابة الحوالة، لا برأت ذمة المكاتب ببركة الحوالة، برأت ذمة المكاتب بلحاظ مولاه. خب دفع بعد ذلك العبد إلى المحال ما دفع عصا وما دفع، خلاص بمجرد أخذ الحوالة برأت الذمة. زين وضح مسألة دقيقة. يقول السيد الخوي هنا المحال عليه، من هو المحال عليه؟ مكاتب. هل يشترط القبول يقبل لو ما يقبل؟ يقول له ما قبل المحال، أنا بصير عبد ما بحرية، ما بصير حر، أنا بصير عبد تحتك، لأنك أنت صار الإمام المعصوم، يتنافسون أن يكون عبيدا له لكي يتعلمون. واضح عند الإمام، كان الإمام يخرجهم فقهاء. خب في هذا على المحال عليه وهو المكاتب رفض، خلي يؤثر رفضه في البين، نقول ما يؤثر شيء، أنك أنت محال عليكم اليوم، المحال لا يشترط قبول لأنك أنت لست ببريء. خب بأنه أن حولنا عليك من نفس الجنس مئة دينار، أنت لست ببريء، قبلت أو ما قبلت لا يقبل قولك لأنك مليون للمولى. خب قال شوف العبارة الآن، أنا حين عبارة طلع يقول تصح الحوالة، من اللي يحول؟ المولى يحوله. ما هو المحال؟ ما هو المال المحال به؟ يصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة. قلنا المشروطة ما معناها؟ أنه إذا أدى جميع المال يتحرر، المطلقة كل ما يؤدي مقدار من المال ماذا؟ يتحرر بجزء بنسبة المال. يقول تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد، يعني السيد هو المحيل، هو الذي يقوم بالمحيل على مكاتبه، مكاتب هو المحال عليه، من هو المحال؟ البائع. يقول سواء كانت قبل حلول النجم أو بعده. خب وش يعني حلول النجم؟ النجم يعني الشهر، يعبر النجم عن الشهر، أنا هكذا في عقد المكاتبة. وش كان عقد المكاتبة؟ بين المولى وبين العبد. قال المولى لعبده إذا دفعت لي 100 دينار إلى شهر ربيع الأول أنت حر لوجه الله. فما هو النجم هنا؟ يقصد دخول الشهر. خب لو حصلت هذه الحوالة قبل شهر ربيع أو بعد شهر ربيع صحة ما في إشكال. وبها بالحوالة يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، ما في قرقبة شيء ببركة الحوالة، وتشتغل ذمة من؟ المكاتب للمحال، من المحال؟ البائع. ولا يتوقف تحرر المكاتب على قبوله الحوالة، لأن محال عليه وهو أولا ليس ببريء، ولا تشترط قبول المحاولة، لا يشترط قبول المحال عليه. خب لأن لفرض أنه مديون لمولاه أو مدين لمولاه، والمدين احنا قلنا يشترط قبول اللي كان المهر على مليون غصبا عليه انه يقبل قصيدة كان من نفس الجنس. نعم يعني سواء كانت عقد الحوالة قبل حلول ربيع الاول او ربيع الثاني، الحوالة قبل او بعد ما غصبا عليه، لانه ما يشترط القبول هنا لانه من نفس، اذا كان مدين من نفس الجنس وهو في الوضع مدين. حوالة بل حوالة يعني هذا برعت البحث كله هنا انه يتحرر المكاتب سواء كان هذا عقد الحوالة قبل حلول النجم او بعد حلول النجم يتحرر. بل مسألة 891 ايضا الان مكاتب وعبد. خب يقول اذا كان للمكاتب دين على اجنبي غير المكاتب، زين يطالب شخص بدائن، المكاتب يطالب شخص بمئة دينار جيد، وعنده عقد كتابة مع مولاه، المولى قال له قال لهذا العقد جيد انك اذا دفعت مئة دينار قبل حلول شهر محرم انت حر لوجه الله. اذا التفت للمطلب، اذا هذا المولى يطالب اجنبي فهو بلحاظ الجدان له مدين دائن والاجنبي مدين، وهو ايضا مديون الى من؟ مولا. الى مولاه. اذن جاء الان هذا العبد الى مولاه، قال العبد لمولاه انت تطالب لي بكام؟ بمئة دينار، انا دائن انا مدين وانت دائن، وعندنا شيء يسمونه في الفقه حوالة، واضح عندنا في الفقه اسمه حوالة، العبد يقول العبد يقول للمولى عندنا شيء اسمه حوالة زين، وانا مدين وانت دائن، واحنا درسنا بانه المدين له حق ان يحيل الدائن الى شخص ثالث بريء او غير بريء، في مثال نحن بريء او غير بريء ليس ببريء. فقام المكاتب وقال المكاتب قال لمولاه احلتك الى الشخص الاجنبي، انت تطالب بمئة انا اطالبك بمئة، خذها اذهب وخذها عليه. حينئذ التفت المحين، انا المحين، المحال من المحال؟ المولى. خب اذا قبل المولى خب يشترط القبول الطرفين محول المحال، اذا قبل يتحرر ما يتحرر العقد ببركة عقد الحوالة. انا الان فرغ ذمتي المولى، العبد فرغ ذمته للمولى، ليش؟ ان المولى رح ياخذ المبلغ من ما؟ من المحال عليه، فحينئذ تبرأ ذمة المكاتب، وإذا ما عليه شيء كان نسدد المبلغ فيتحرر لوجه إلا قبل المحال عليه أو ما يقبل لأن عليه مديون المحال عليه. يقول إذا كان للمكاتب دين على أجنبي، للمكاتب دين زين على أجنبي، بل المكاتب دائما العبد، المكاتب قصدا المكاتب وصف للعبد. اذا كان للمكاتب دين على اجنبي فالاجنبي دائن له مدين مدين والمكاتب دائن المكاتب فاحال المكاتب من المكاتب العبد سيده اللي هو المحال عليه على من؟ على الاجنبي. فاحال المكاتب سيده على الاجنبي بمال كتابة، يقول له يقول العبد لمولاه اذهب وطعن انت مدين طالبني انا اطالب لك وحتى تخذ المبلغ من عنده حلتك اليه وقبلت، فقبلها من قبلها؟ فقبلها المولى. ليش يقبلها المولى؟ لانه محال ويشترط في الحوالة قبول المولى، فقبلها صحة الحوالة وينعتق المكاتب لانه فرغ ذمته الى من؟ الى مولاه، سواء ادى المحال عليه، من المحال عليه؟ زين المحال عليه له الأجنبي، أدى المال للسيد أم لا؟ خلاص ما لنا إلى قدر حكم التكليف المختلف. المكاتب يملك بلي، هناك في خمسة آراء في ملك العبد، خمسة آراء. خب مسألة 892، هل مسألة موجودة في السيس الثاني؟ أزال بحث العبيد والإماء، ما نبحث عنها. خب مع أن فيها أهمية كبيرة خصوصية لطالب العلم ولها ثمرات في الاستدلال كثير. في ثمر علمية، ما في ثمر عملية، قد في ثمر علمية كثيرة. مسألة 892 يقول الشيخ جعفر النمر في مرة جلسة يقول تنقيح، ما أدري خب سيد خب يقول تنقيح مباحث مجهولية المالك متوقف على روايات باب العبيد، تنقيح مسألة مجهولية المالك الدولة تملك وما تملك ما شكل ذلك كذا، وتوقف على فهم روايات العبيد. خب مسألة 892، إذا اختلف الدائن والملين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. خب كيف؟ أنا مدين زين والشيخ حسن دائن، جيد؟ أنا مدين والشيخ حسن دائن. خب وقع نزاع اختلاف بينه وبينه، أنا ادعيت الشيخ حسن قال لي أعطني المبلغ، أنا قلت ليه لا أنا أعطيك المبلغ، أنا أحرتك للشيخ جعفر، فالمدين ادعى الحوالة، الشيخ حسن يقول لا أنت ما أحرتني أنت مشتبه، أنا وش سويت عجل ليه؟ قلت أنت الطالب الشيخ جعفر وقلت لي أعطتني وكالة أن آخر الدين إلا لك عند الشيخ جعفر، تبطى مطلب زين؟ إذا عين مطلب أنا وبين الشيخ حسن، أنا المدين هو الدائن. شوف تصوير المطلب في الفقه 90% في المطلب، وإلا قد تقرأ عبارة إذا ما تقدر تجيب مثال ما تشوف لها مثل ثمرة البحث. فركز في المثال، الشيخ حسن أنا وأنا جعفر، الشيخ حسن دائن أنا مدين، جيد؟ الشيخ حسن قال لي جعفر أعطني مبلغ الدين اللي عليك، أقول له طالبني أنا زمان سوينا عقد حوالة، روح طالب الشيخ جعفر، أنا حرتك للشيخ جعفر، أنا ما بيني وبينك شيء أصلا، الشيخ جعفر يطالبني، فأنا ادعيت الحوالة. الشيخ حسن يقول لا أنت ما أحرتني، أنت مولانا العزيز أنت جعفر الطالب الشيخ جعفر مبلغ من المال، وقلت لي من باب أنت أعطتني وكالة أني أخذ المبلغ اللي لك من الشيخ جعفر ورش عليك، فأنت وكلتني في استلام الدين الذي لك عند الشيخ جعفر ما أحرتني عليه، واضح؟ إذن أنت أعطتني وكالة بأن أنا استلم الدين. خب هو مراضي أنا أعطيتني وكالة رحت مراضي يدفع الدين، أنت ادفع لي المبلغ، أنت أنا طالب ولا علاقة، أنا وكيل لك أني أسلم الشيخ جعفر مبلغ، واضح؟ فالشيخ حسن ادعى أنه وكيل في استلام المبلغ الذي لي عليك أن أعطيته وكالة، قلت له يا شيخ حسن روح أنا وكلتك بأنك تستلم الدين الذي لي عند الشيخ جعفر، يقول لا، يقول أنت الشيخ حسن، يقول لي لا أنا ما وكالة، هو هناك وإيش هناك حوالة، فالمهم أو بالعكس، قال بالعكس قد أنا ادعي الوكالة وادعي الحوالة ما لنا علاقة. خب الآن لو اختلفا في الوكالة والحوالة يقدم قول من؟ هل يقدم قول مدعي الوكالة أو مدعي الحوالة؟ يقول السيد الخوئي القول قول منكر الحوالة. ليش؟ لأنك أنت تشوف أنت صوت روحك بروحك، أنت الآن جعفر أدعي أنه ويش هناك ويش هناك حوالة، أنت تدعي الوكالة، في النتيجة متفقين الاثنين أن هناك ذمتي متعلقة إليك، في اتفاق أن أنا ذمتي متعلقة إليك، اختلفنا أنا وكالة لو حاولت، في النتيجة اتفقنا هناك قدر متيقن بأن في زمن ما كانت رقبتي متعلقة للشيخ حسن، صحيح؟ غاية ما في الفرق، اللي يدعي الحوالة أنا أقول لك لا الآن ذمتي انتقلت إلى ذمة الشيخ جعفر، أنت تقول وكالة ذمتي الآن باقية، إذن الشك في بقاء الذمة وعدم بقاء الذمة، الأصل عدم انتقال الذمة، فالأصل هو منكر الحوالة، لأنه مقتضى الحوالة انتقال الذمة، والأصل عدم انتقال الذمة، فحينئذ يصدق قول الشيخ حسن الذي هو مدعي الوكالة، فالقول قول منكر الحوالة. يقول إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة، سواء كان الدان أو المدين يقدم قول منكر الحوالة، سواء كان هو الدان أم المدين من العلاقة، منكر الحوالة يقدم قوله. مسألة 893، أنا محضر باب الكفالة كامل، قلت يمكن نرسل باب الكفالة، بس خب هذه المسألة تفتي لها، مسألة فيها شوي بس انتباه بسيط تطلع واضحة، عندنا ثلاثة أشخاص في المسألة، ثلاثة أشخاص عشان تطرح، أنا موجود جعفر، سمعت الشيخ حسن، سمعت الشيخ قاسم، عشان ما يزعلون بعد كله غير شيخ قاسم، شيخ محمود والشيخ قاسم وجعفر في الوسط، أنا المحور، جيد؟ خب أنا أطالب الشيخ محمود كم؟ بعشرة دنانير. فأنا لي عند الشيخ محمول 10 دنانير، ونفسي أنا علي عند الشيخ زين الشيخ قاسم زين علي 100 درهم. 100 درهم. خب إذن أنا لي عند الشيخ محمول كم دينار؟ 10 دنانير. خب وأنا نفسي علي للشيخ قاسم 100 درهم، وأن 10 دنانير تساوي 100 درهم. 10 دنانير تساوي 100 درهم، لأن الدينار 10 دراهم، فعشرة دنانير تساوي 100 درهم. إذن ما لي وما علي متساوي متساوي متساوي. خب إذن أنا مديني للشيخ ما قاسم ب100 درهم، لكن أيضا أنا لي مال عند الشيخ محمود 10 دنانير. جيت للشيخ قاسم وقلت له تعال مولانا العزيز، أنت طالبني ب100 درهم صحيح؟ 100 درهم يصير 10 دنانير. حولتك إلى من؟ إلى الشيخ الشيخ محمود. وروح استلم الدين من الشيخ محمود. هل تصح هذه الحوالة أو لا؟ يقول السيد الخوي فيه تفصيلان، فيه تفصيل. خب الدرهم والدينار مختلفين جزء متحين في الجنس، مختلفين في الجنس. دينار ودرهم مختلفين في الجنس. وعليه هناك طريقتين. تارة أنا أقول أجيل الشيخ، التفت المطلب، أجيل الشيخ محمود، الشيخ استغفر الله الشيخ قاسم، أقول له أنت طالبني أنا أنت طالبني بوش، أنا علي إليك 100 درهم، حول الدراهم إلى دنانير. واضح؟ أقول للشيخ مباشر ما حولت لحين قبل الحوالة، أقول له حول الدراهم إلى دنانير 100 درهم، نفس 10 دنانير، حول 10 دنانير. يقول بلي حولتك 10 دنانير. وقد مسألة أنه تصح تصح تحويل النقود، فإذا قال قبلته فيجب علي أن يجوز يعني إنما لي حق أن أدفع له كم؟ 10 دنانير. أقول ما حولت الدراهم إلى الدنانير، قلت تعال ها صدناك، أنا علي 100 درهم حولتك لدنانير، أنت الآن في النتيجة تطالب ب10 دنانير، وأنا لي عند الشيخ محمود 10 دنانير، حولتك روح طالب الشيخ شيخ محمود. خب قبل مو بصدنا، لازم يقبل لأن الحوالة اشترى قبول، قبلنا صح تحول ما تصح الحوالة تصح، قبل لو ما قبل اهتم شيخ محمود قبل أو ما قبل. لكن هنا أول شيء حولنا الدراهم لدنانير ثم أنشأنا عقد الحوالة. تارة لا، إلى الآن ما حولنا، قلت للشيخ محمود مباشرة الشيخ قاسم مباشرة أنت علي عليك أنت تطالبني بمئة درهم، حولتك روح طالب المئة درهم إلى من؟ الشيخ محمود، يعطيك 10 دنانير، لأن 10 تساوي 100 درهم. هنا الشيخ محمود لو رفض تصح الحوالة ما تصح؟ ما تصح، لأنه اشتراط اتحاد الجنس، أنا الآن طالبني بدرهم وأنا طالب بوش، لأن اختلف الجنس فلا تصح. واضح؟ إذن إذا صار تحويل أول ثم حوالة صحة الحوالة، إذا ما صار حق الشيخ محمود يرفض. حالة ثالثة آخر حالة، إحنا حكوش هالعفسة زين. خب أنا طالب الشيخ مح قاسم بكم؟ ب100 درهم، وأنا لي عند الشيخ محمود 10 دنانير. قلت له الشيخ مح قاسم أنا حولتك إلى الشيخ محمود على أن الشيخ ما تبقى 10 دنانير، واضح؟ على أن تبقى 10 دنانير، يعني 10 دنانير محولتك بإيزاء 10 دنانير، حولتك لك حولتك على بريء، فالشيخ محمود باقي في ذمته 10 دنانير، يعني لي حق أن أخذ منه 10 دنانير، بس حولتك أنك حولتك على بريء، ما جعلت الحوالة بأدرهم بإيزاء ماذا 10 دنانير، فحولتك إلى كأنه شخص بريء. خب هل تصح أو ما تصح؟ ويشترط قبول الشيخ لأنه بريء، فتشترط أيضا قبول من؟ قبول الشيخ الشيخ محمود. واضحة؟ إذن فلا فتح حالات. نشوف العبارة الآن، مسألة وش فارق الآن؟ لا لا حالة ثلاث، العبارة بالضبط، الشيخ قاسم يسمونه عامر والشيخ ما يسمونه زيد. ما في في المثال ما يصح، المدينة حولت دائن المدينة حول، أنا بيني وبينك بالعكس أنا مدين للشيخ، المدينة حول الدائن. يقول الآن وش الفرق؟ نفس المطلب بالضبط، حط في بالك أمر الشيخ قاسم وزيد الشيخ محمود. عرفنا مطلب؟ يقول إذا كان له على زيد، خلنا نقول أمثلتنا لجعفر على الشيخ محمود زين، إذا كان له لمن؟ لجعفر على زيد، له منه زيد الشيخ محمود دنانير، يعني أنا أطالب يعني أنا أطالب من الشيخ محمود بعشرة دنانير مثلا، خب، وعليه على من نفس هذا عليه منه على جعفر لعمر لشيخ قاسم دراهم 100 درهم مثلا، واضح؟ إذن له عليه، له وعليه، عليه له، له لزيد وعليه لعمر. فأحال عمرا، من اللي أحال؟ جعفر أحال عمرا على زيد بالدنانير. فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير، أنا أنبي أقصد أحول ما في ذمة الشيخ قاسم، ما في ذمة عمر، أحول الدراهم بالدنانير أولا وبعد تحويل الدنانير أحوله. يقول فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمر، برضا الشيخ قاسم، ثم إحالة عمر على زيد بالدنانير، فلا إشكاله. وإن كان المراد إحالته، إحالة الشيخ قاسم على الشيخ محمود، إحالة عمر على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم، من يحتسب؟ اللي هو عمر، زين، استغفر الله، زيد، لأن زيد هو من؟ هو من اللي احتسب؟ أنا الشيخ، أنا مدين للشيخ الشيخ محمود، ليش؟ لأن أنا مدين للشيخ قاسم، فأنا مدين هو دائم، فالمحال هو الذي يحسب، هو الذي يأخذ. خب، وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الشيخ قاسم عمر الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل ما في الذمة قبل أن نحول الدراهم للدنانير، لم يجب على الشيخ عمر، لم يجب على زيد قبول الحواله المختلف الجنس. كما أنه مسألة ثانية، إذا أحاله عليه بالدراهم، من هو أحال؟ جعفر أحال عمر على زيد، جعفر أحال الشيخ قاسم على الشيخ محمود بالدراهم، مع بقاء اشتغال ذمته، ذمة من؟ ذمة الشيخ محمود، ذمة زيد عليه بالدنانير. يعني أنا حولتك، أنت تروح تأخذ المبلغ من الشيخ محمود، لكن مو بإذا 10 دنانير الذي أنا أطالبها بها، لا، 10 دنانير تبقى عليه، فكانك حولتك على بريء. يقول لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على البريء. واضح المسألة؟ لم واضح، من قبيل الحوالة على البريء. في وقت، لو انتهى الوقت، كتاب الكفالة يأتي عليه الكلام.